قد خير الإنسان فيما إذا وجد مهر حورة كتابية أو مهر أمة بين الأمرين أخذا بمفهوم الآية. ثم هل يقدم الأمة المسلمة أو الحرة الكتابية؟ نعم، ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. نبي ناخذ بدايه الايه فقط ان نضع خلاف العلماء. قد يكون من المصلحه ان يتزوج حره كتابيه، وقد يكون بالعكس، الا اذا اشترط ان اولاده من الامه احرار، فهنا تتعين الامه. نعم.